بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل. حياكم الله يا الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 18 بعد 100 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 11 من جمادى الأولى من عام 1439 للهجرة. وكنا انتهينا عند قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا إلى آخر الآيات. وتوقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقلنا أن هذه الآيات التي سبقت نزلت في أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حصل بينه وبينهم جدل طويل نقل كثير منه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي هذه السورة أيضا. فلعلنا نواصل التعليق البيضاوي على هذه الآية يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، من قبل أن نمحو تخطيط صورها ونجعلها على هيئة أدبارها، يعني الإقفاء، أو ننكسها إلى ورائها في الدنيا أو في الآخرة. وأصل الطمس إزالة الأعلام المائلة، وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة الصورة ولمطلق القلب والتغيير. ولذلك قيل معناه: من قبل أن نغير وجوها فنسلب وجاهتها وإقبالها، فنسلب وجاهتها وإقبالها ونكسوها الصغار والإدبار، أو نردها إلى حيث جاءت منه، وهي أذرعات الشام، يعني إجلاء بني النضير. ويقرب منه قول من قال إن المراد بالوجوه الرؤساء، أو من قبل أن نطمس وجوها، بمعنى أن نعمي الأبصار عن الاعتبار ونصم الأسماع عن الإصغاء إلى الحق بالطبع ونردها عن الهداية إلى الضلالة، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، أو نخزيهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب السبت، أو نمسخهم مسخا مثل مسخهم، أو نلعنهم على لسانك كما لعناهم على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين على طريقة الالتفات، أو للوجوه إن أريد به الوجهاء، وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد به ليس مسخ الصورة في الدنيا. ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال إنه بعد مترقب، أو كان وقوعه مشروطا بعدم إيمانهم وقد آمن منهم طائفة، وكان أمر الله بإيقاع شيء أو وعيده أو ما حكم به وقضاه مفعولا نافذا وكائنا فيقع لا محالة ما أوعدتم به إن لم تؤمنوا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في خطاب اليهود بالذات في المدينة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني آمنوا بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قد ذكر الله فيه في مواضع كثيرة أنه نزل مصدقا لما في التوراة وما في الإنجيل من الحق، بمعنى أن القرآن الكريم جاء بما في التوراة وفي الإنجيل من الحق فأكده وأثبته وأبطل ما وقع فيه التحريف. ولأنه ذكر قبل الآية التي قبلها أنه قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أما هذا القرآن الكريم ففيه تأكيد للحق الذي في الكتب السابقة، وفيه تصحيح لما فيها من الأخطاء. وقد أكدنا مرارا إلى أن تاريخ بني إسرائيل الحقيقي والصحيح هو موجود في القرآن الكريم، وليس موجودا لا في التوراة ولا في الإنجيل، لأنها قد تعرضت للتحريف والتزييف. فالله يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يقول البيضاوي: من قبل أن نطمس وجوها، أي نمحو تخطيط صورها ونجعلها على هيئة أدبارها، يعني الأقفاء. والطمس كما يقول هنا هو إزالة الأعلام، لأن الوجه فيه الأنف وفيه العيون وفيه الآثار، هذه الحواس، فإذا طمس أصبح قطعة واحدة كالخلف كقفى الإنسان. فهذا تهديد بمسخ السورة كما وقع مع بني إسرائيل، أنه مسخهم قردة وخنازير. فالله يقول هنا أن تهديدا لهؤلاء الأحفاد من بني إسرائيل من اليهود الذين كانوا يعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن الكريم، وإلا فإنه سوف يطمس وجوههم طمسا كما وقع لأجدادهم. طيب، قال: وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة الصورة. الطمس في اللغة يطلق على إزالة الأعلام، على أي أثر مثلا على سطح الأرض، إزالة القبور المشرفة مثلا، أو هذا يعتبر طمس. لكن إذا كانت صورة مرسومة وليست بارزة فيكون طمسها بالتلوين عليها أو الطلس كما يقول، والطلس هو بشيء يعني مائع أو كالبوية ونحوها. ولمطلق القلب والتغيير، أي شيء يحصل له قلب أو تغيير فيقال هذا طمس لمعالمه، كطمس معالم البيوت أو الآثار أو القبور أو نحو ذلك. ولذلك قيل معناه من قبل أن نغير وجوها، يعني شوفوا المعنى الحسي للطمس هو هذا التغيير، هذا هو الطمس الحسي. لكن هناك طمس معنوي، وهو كما قال البيضاوي هنا: قيل معناه من قبل أن نغير وجوها فنسلب وجاهتها وإقبالها ونكسوها الصغار والإدبار. فكأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هؤلاء العلماء بالكتاب من اليهود، أعطاهم وجاهة ومكانة في المجتمع. فالله يقول أننا سوف نطمس هذه الوجاهة وهذه المكانة فيحتقرون ويهانون في المجتمع. قال البيضاوي: أو نردها إلى حيث جاءت منه، وهي أذرعات الشام، يعني إجلاء بني النضير. إذن أيضا هذا معنى آخر من معنى الطمس، أنه يقول قد يكون معناها الطمس الحسي كما ذكرنا، قد يكون معناها الطمس المعنوي بتغيير الوجاهة والمكانة الاجتماعية، وقد يكون معناه فنردها على أدبارها من حيث جاءت، باعتبار أن اليهود الذين كانوا في المدينة أصلا هم جاءوا من الشام، جاءوا من الشام، جاءوا من فلسطين، وهنا يقول إلى أذرعات الشام. ومثل هذه القضايا لما تجدونها في كتب التفسير، هم يعتمد المفسرون على الروايات التاريخية الإسرائيلية. فلو سألت البيضاوي الآن على أي أساس أنت قلت يرجعون إلى أذرعات الشام بالذات، وأذرعات هي منطقة في سوريا الآن، يعني في جهة درعا، المنطقة الدرعا حالية يقال لها قديما أذرعات، لوجدت أنه قد اعتمد في ذلك على رواية من الروايات الإسرائيلية في هجرة بني إسرائيل من الشام وخروجهم منه. ولذلك أنا كررت مرارا أن التاريخ يعتبر مصدر من مصادر المفسرين في كتب التفسير، أنهم يرجعون إلى كتب التاريخ في مثل هذه المواضع، وليس في ذلك حرج. ويقرب منه قول من قال إن المراد بالوجوه الرؤساء، فيكون معنى أو نطمس وجوها أي نطمس وجوه الرؤساء فقط، وهم سادة الناس وسادة القوم، لأنهم هم الذين يقودون الناس إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار يعني النبوة. فكأن معنى أو نطمس وجوها يعني نطمس وجوه الرؤساء والقادة وليس الجميع. أو من قبل أن نطمس وجوها بأن نعمي الأبصار عن الاعتبار ونصم الأسماع عن الإصغاء إلى الحق بالطبع ونردها على الهداية إلى الضلالة. وهذا أيضا طمس معنوي، يعني طمس معنوي بمعنى أن الله يعني يطبع على قلوبهم فلا يستجيبون، وعلى أسماعهم فلا يسمعون، وعلى أبصارهم فلا يبصرون الحق. فهذا أيضا كله يقال له طمس، كله يقال له طمس. ولذلك إذا قلت هذا رجل مطموس البصيرة، يعني أعمى البصيرة، فكأن بصيرته قد طمست. قال: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وأصحاب السبت هم يعني فئة من بني إسرائيل معروفين في التوراة وفي تاريخ اليهود أنهم فئة من بني إسرائيل كانوا يعني على البحر، وكانوا يصيدون السمك يوم السبت، والله قد نهاهم عن الصيد يوم السبت، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن كان يعني يأتي السمك يوم السبت بكثرة، يوم الجمعة لا يوجد، يوم الأحد لا يوجد، وهكذا بقية الأيام. فهم فكروا في فكرة وحيلة يحتالون بها على أمر الله، فقالوا نضع الشباك يوم الجمعة ونجهزها، وتأتي السمك يوم السبت فتقع في المصيدة، ونأتي نحن يوم الأحد ونسحب الشبك. فنحن بهذه لم نصد يوم السبت، وفي نفس الوقت حصلنا على السمك، وهذه حيلة. فالله سبحانه وتعالى يعني مسخهم قردة وخنازير وجعلهم عبرة، ولذلك قال واتلوا عليهم وفي سورة الأعراف، وش أول الآية يا شيخ؟ واسألهم، نعم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني مدينة ساحلية على الشاطئ، قيل أنها أيلة، قيل أنها يعني جهة تبوك، جهة المناطق الشام هنا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تصير في متناول اليد السمك، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفعلون. فهذه القصة تكررت في قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم، منها هذه الموضع، قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. فلعنه لأصحاب السبت هو قد وقع منهم لعن حقيقي، وقد وقع لعن بالخسف والغضب والمقت، فقال هنا أو نخزيهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب السبت، أو نمسخهم مسخا مثل مسخهم. والمسخ هو تغيير الخلقة، فكانوا بشر فمسخوا إلى قردة وخنازير حقيقية. ويخطئ من يقول من المفسرين أن المسخ كان مسخا معنويا، ولكن الحقيقي أنهم مسخوا إلى قردة وخنازير، بعضهم قد مسخ إلى قردة وبعضهم مسخ إلى خنازير، ثم ماتوا فلم يبق لهم نسب أو لا نسل. قال أو نلعلهم على لسانك كما لعناهم على لسان داود، كما قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين على طريقة الالتفات، يعني في قوله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها هنا ضمير الها، هنا نردها، قال تعود على أصحاب الوجوه أو على الذين، ثم قال أو نلعنهم. نلعن من؟ نلعن الذين يعني نطمس وجوها على أصحاب الوجوه أو على الذي في أول الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب، قالوا يحتمل هذا ويحتمل هذا. وإذا كنت ستقول أنه يعود للذين فهو على طريقة الالتفات، لماذا؟ وش معنى الالتفات؟ يعني يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فهو يخاطبهم خطاب مباشر، ثم قال أو نلعنهم، ولم يقل أو نلعنكم بصيغة المخاطب، وإنما بصيغة الغائب، فهذا التفات من صيغة إلى صيغة. والالتفات هو كما قلنا يسميه ابن جني رحمه الله شجاعة العربية، يقول هذا الأسلوب من أجمل الأساليب العربية، وهو تغيير من صيغة إلى صيغة، يتحدث بصيغة المخاطب ثم فجأة يقلبها إلى صيغة الغائب والعكس، مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بصيغة الغائب، إياك نعبد وإياك نستعين بصيغة المخاطب، فهذا فيه تلوين للخطاب. قال ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال إنه بعد مترقب أو كان وقوعه مشروطا، يعني هناك من يرى أن هذا الوعيد الذي في هذه الآية قد وقع على بني إسرائيل، ومنهم من يقول أنه لم يقع بعد وإنما سيقع، والآية محتملة لهذا، فإن فيها خطاب يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من قبل أن نطمس وجوها، فهذا تهديد ووعيد مستمر لأهل الكتاب الذين يعرفون حقيقة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يؤمنون بها. والوعيد كثير في القرآن الكريم بهذا النوع من الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، لأن الذين يعلمون الحق عليهم حجة أكبر وأعظم ممن لا يعلمونه. وكان أمر الله مفعولا، يعني أمر الله سبحانه وتعالى نافذ وواقع لا يرده شيء، وقدره وقضاؤه لا نافذ وكائن لا يقع لا محالة. طيب، قال رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه بت الحكم على خلود عذابه، وأن ذنبه لا ينمحي عنه أثره، فلا يستعد للعفو بخلاف غيره، ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك صغيرا كان أو كبيرا، لمن يشاء تفضلا عليه وإحسانا. والمعتزلة علقوا بالفعلين على معنى إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من لم يتب، ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب. وفيه تقييد بلا دليل، إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه، ونقض لمذهبهم، فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها، فالآية كما هي حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ارتكب ما يستحقر دونه الآثام، وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب. والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل، وكذلك الاختلاق. نعم، أيضا هذه الآية مرت معنا نظير لها: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك البيضاوي هنا لم يفسرها، وإنما ذكر الثمرة عليها، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه بت الحكم على خلود عذابه، وأن ذنبه لا ينمحي. يعني الله سبحانه وتعالى قد ذكر في مواضع أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فهذا حكم في المشرك، من مات وهو مشرك هذا حكمه، يخلد في النار إلى الأبد. ولذلك قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك، فدل هذا على أن كل ذنب أهون من الشرك، لأنه قال: ويغفر ما دون ذلك، دل على أنه لا يوجد ذنب أعلى منه، فهو سقف الذنوب. قال: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك صغيرا كان أو كبيرا، لمن يشاء. يعني إذن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله، يعني المشيئة هنا يعني مشيئة الله، هذا هو معنى الآية. المعتزلة علقوه بالفعلين على معنى إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من لم يتب، ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب. وهذا لا يدل عليه ظاهر الآية، فظاهر الآية يدل على أن من مات مشركا فإن الله لا يغفر له، هذه الآية، فليس الأمر معلقا بمشيئة المشرك أنه مشرك ومتعمد للشرك، ليس في هذا إشارة في الآية، وإنما الآية يغفر الله لمن يشاء الله. طيب، وفيه تقييد بلا دليل، إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه، يعني عموم آيات الوعيد في القرآن الكريم مثل هذا الوعيد، يعني لماذا تقيدون هذا بالذات بالشرك أو الشرك بأنه لمن يشاء وهو الذي تاب؟ يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتب الإنسان منه. طبعا هذا صحيح أنه إذا تاب الإنسان من الشرك فإن الله يتوب عليه، مثله مثل بقية آيات الوعيد، لكنهم هم يعني عند هذه الآية قالوا أن هذا معلق إذا كان تاب من الشرك فيغفر له، إذا لم يتب من الشرك فإنه لا يغفر له، وهذا واضح أصلا قبل هذه الآية، لكن الآية واضحة أن المقصود أن الله لا يغفر أن يشرك به، نقطة خلاص. فالله قد توعد بتعذيب المشرك الذي مات على الشرك مطلقا. يعني قال: والآية كما هي حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك. الخوارج كما تعلمون يعني يعتبرون كل ذنب كبيرة ومخرج من الملة، ولذلك يخرجون الناس من الملة بالذنوب لا لم يرد فيها نصوص بأنها مخرجة من الملة، ويعتبرون كل ذنب يرتكبه المؤمن فهو مثل الشرك بالله مخرج من الملة. فالله سبحانه وتعالى يعني ردهم بهذا وقال إنه يغفر ما دون ذلك، فما دون الشرك ليس كالشرك. فالذنوب تتفاوت في درجتها. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يعني ارتكب ما يستحقر دونه الآثام، وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب. وهذا أيها الإخوة يعني يؤكد على مسألة يعني التأكيد على التوحيد وشهادة لا إله إلا الله والدعوة إليها وتكرار الدعوة إليها، ويعني محاربة ما يضادها من الشرك والكهانة والسحر والتبرك بما لا يجوز التبرك به، فإن هذه كلها من خوارم ومن قوادح التوحيد الذي ذكر الله في المواضع كثيرة أنه هو دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الأمر الله إلى الأنبياء: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك أن اعبدوا الله، ووصينا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلك ومن قبل من وإياكم أن اتقوا الله. فوصية بالتوحيد وصية اتفقت عليها الشرائع السماوية دون نقاش. وهدد الله هنا من أشرك به سبحانه وتعالى بأنه ومات على ذلك فإنه خالد في النار. طيب، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال رحمه الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني أهل الكتاب، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل: ناس من اليهود جاءوا بأطفالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: لا. قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم، ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار. وفي معناهم: من زكى نفسه وأثنى عليها. بل الله يزكي من يشاء، تنبيه على أن تزكيته تعالى هي المعتد بها دون تزكية غيره، فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن وقبيح. وقد ذمهم وزكى المرتضين من عباده المؤمنين. وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلا أو قولا، ولا يظلمون بالذم أو العقاب على تزكيتهم أنفسهم بغير حق، فتيل أدنى ظلم وأصغره، وهو الخيط الذي في شق النواه يضرب به المثل في الحقارة. انظر كيف يفترون على الله الكذب في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكياء عنده، وكفى به بزعمهم هذا أو بالافتراء إثما مبينا لا يخفى كونه مأثما من بين آثامهم. نعم، الله سبحانه وتعالى يعني يذكر تصرفات هؤلاء اليهود، وهو تزكية أنفسهم، وأنهم يعني أبناء الله وأحباؤه، وأنهم سيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، ويكثرون من ذلك. فيعني يروى في هذا الأثر، وعنه حديث ضعيف، يعني هو روي من حديث من طريق الكلبي، وطريق الكلبي كما تعلمون هو طريق يعني الكذب كما يذكره المفسرون، وأوردها الثعلبي عن الكلبي، فهو حديث ضعيف. لكن يعني هذه الرواية أن أناسا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم الصغار وقالوا: يا رسول الله، هل على هؤلاء ذنب؟ أطفال صغار. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قالوا: هم والله ما نحن إلا كهيئتهم، ما عملنا بالليل يكفر بالنهار، وما عملنا بالنهار يكفر في الليل. دعوة، يعني دعوة دون دليل. والتكفير الذنوب إنما هو بالعمل الصالح، وإنما هو بالعبادة. ولذلك يقول البيضاوي هنا: وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها. يعني الآية هنا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء، ولا يظلمون فتيلا. معنى الآية: ألم تر إلى هذا الفعل القبيح من هؤلاء وهم يدعون تزكية أنفسهم. والتزكية في اللغة مأخوذة من الزكاة، وهي الطهارة والتنزيه. فهم يزكون أنفسهم، يعني يطهرون أنفسهم من الأخطاء والمعاصي والذنوب، ويرون أنهم سيغفر لهم كما ذكر الله عنهم، ويقولون: سيغفر لنا. فالله سبحانه وتعالى يقول: بل الله يزكي من يشاء، ولا يظلمون فتيلا. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يزكي، وليس الإنسان هو الذي يزكي نفسه. وقد نهينا نحن عن أن يزكي أحدنا نفسه ويثني عليها، وإنما يترك الحكم لله سبحانه وتعالى. طبعا في سورة النجم الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فجاء النهي الصريح عن تزكية النفس. هنا يذكر يعني صنيع هؤلاء الذين يزكون أنفسهم على جهة الذم، فالبيضاوي يقول وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها، إذن هو استنباط وقياس على هؤلاء فقاس عليه من يزكي نفسه من المؤمنين. قال تنبيه على أن تزكيته تعالى هي المعتد بها دون تزكية غيره، فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن أو من حسن وقبيح، وقد ذمهم وزكى المرتضين من عباده المؤمنين. وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلا أو قولا، وهي كما قلت لكم مأخوذة من الزكاة، زكى بمعنى طهر ونمى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، فلا تزكوا أنفسكم. فالزكاة هذه مادتها، ومنه سميت الزكاة زكاة. ولا يظلمون فتيلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي عباده فيقول هذا من أهل الصلاح وهذا من أهل التقوى، ولا يظلم الناس سبحانه وتعالى شيئا. هنا يقول ولا يظلمون فتيلا، وتذكرون كم مرة مرت علينا النقير والقطمير والفتيل، وقلنا أن هذه الثلاثة الأشياء كلها موجودة في نواة التمرة. فالنقير هو الفتحة الصغيرة التي في قفا النواة، فتحة صغيرة لا تكاد ترى يعني كرأس الدبوس، النقير. والقطمير هو الغلاف الأبيض الشفاف الذي تجدونه على التمر من الداخل على النواة. والفتيل هو هذا، وهو الخيط الرفيع الذي أشبه ما يكون بفتيل المفرقعات، هذا حتى اسمه فتيل فعلا، مثل الفتيل الذي يوقد به المصباح يعني. فالفتيل هنا يعني إشارة إلى أن الله لا يظلم الناس شيئا حتى لو كان فتيل، كما قال الله ووضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا كله إشارة إلى نفي الظلم مطلقا، لكنه يعبر بما يضرب به الناس أو العرب المثل في الصغر، نقير قطمير فتيل ونحو ذلك. وإلا قد وردت آية إن الله لا يظلم الناس شيئا لا صغير ولا كبير. قال وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في الحقارة. انظر كيف يفترون على الله الكذب في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكياء عنده. وهذه للأسف أيها الإخوة من أقبح صفات علماء بني إسرائيل أو غالبهم، وهو الكذب، كذابين يكذبون على الله ويكذبون على الأنبياء وعلى الأمم السابقة. والله قد نبه على هذا، ولذلك يقول انظر إلى جرأتهم، يعني من باب الاستنكار لهذا التصرف والاستقباح له، انظر كيف يفترون على الله الكذب دون أن يبالوا بذلك يعني. وكفى به إثما مبينا، يعني كفى بهذا الافتراء وبهذه الجرأة إثما مبينا واضحا ظاهرا من بين آثامهم الكثيرة. تفضل. قال رحمه الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت نزلت في يهود كانوا يقولون إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف في جمع من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون قريشا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم منكم إلينا، فلا نأمن مكركم، فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم، ففعلوا. والجبت في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله، وقيل أصله الجبس، صح يا شيخ؟ وقيل أصله الجبس وهو الذي لا خير فيه فقلبت سينه تاء. والطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره. ويقولون للذين كفروا لأجلهم وفيهم هؤلاء إشارة إليهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أقوم دينا وأرشد طريقا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا يمنع العذاب منه بشفاعة أو غيرها. نعم، ذكر المفسرون يعني هذه القصة وهذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. في قصة الأحزاب لما جمع المشركون من قريش والقبائل التي حولها وبعض القبائل المحيطة بالمدينة واليهود في المدينة أو بعض اليهود تحالفوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وسميت غزوة الأحزاب أو معركة الأحزاب، فهذه من ضمن فصول هذه القصة أنه سافر حيي بن أخطب ومعه عدد من علماء بني إسرائيل وذهبوا إلى قريش وإلى القبائل التي حول المدينة يحرضون على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى قريش وتناقشوا معهم في يعني التأليب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم قريش: أنتم أهل الكتاب ونحن لسنا أصحاب كتاب، فأنتم أقرب إلى محمد منا، هو عنده كتاب وأنتم عندكم كتاب، كيف نصدقكم يعني؟ فشهدوا أن ما يعبدونه من الأصنام خير مما يدعو إليه محمد من التوحيد، ما هم يعلمون أنهم كذابين، لكنه الحقد والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. والله أعلم أن دلالة التنكير هنا نصيبا أن المقصود به التقليل، أنهم قد أوتوا نصيبا قليلا هؤلاء من الكتاب ومن العلم به، ولو كانوا يعرفون الكتاب حق المعرفة ما قالوا هذا الكلام ولا شهدوا أن الشرك أحب إلى الله وأهدى من التوحيد. فيقول: لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، على وجه الاستنكار يعني، من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو كل معبود سوى الله فيقال له جبت. قيل نزلت في يهود كانوا يقولون أن عبادة الأصنام أرضى عند الله، وقيل في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف في جمع من اليهود خرجوا إلى المدينة إلى آخره. طيب، يقول البيضاوي: والجبت في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله. هذا من يعني التعرض للدلالة أو علم الدلالة عند المفسرين عندما يتحدثون عن دلالة المفردة، فيقول: الجبت أصله اسم صنم عند العرب، ثم أصبح يطلق على كل ما عبد من دون الله يقال له جبت. فهذا كأنه يقول لك: انظر إلى تطور استخدام العرب لهذه المفردة، كانوا يستخدمون بطريقة ثم تطور إلى طريقة إلى يعني دلالة أخرى، وهذا يسمونه التطور الدلالي للكلمات والمفردات. أحيانا يعني مثلا هنا الجبت كان يطلق على مفرد، على صنم صح، ثم أصبح يطلق على كل ما يعبد من دون الله، فهو بهذا قد توسعت دلالته صح، توسعت دلالته يعني جاء القرآن فوسع دلالة هذه المفردة أوسع مما كانت تستخدم قبل الإسلام. بالعكس مثلا على سبيل المثال الصلاة، الصلاة تستخدم كانت تستخدم عندهم على الدعاء مطلقا، ثم جاء الإسلام فضيقها فأصبحت تستخدم على هذه العبادة المخصوصة فيقال لها صلاة، أقيموا الصلاة يعني أقيموا هذه الصلاة. فهذا خصص الدلالة وضيقها وهنا وسعها، فالتطور الدلالي أحيانا يكون بتضييق الدلالة وأحيانا يكون بتوسيع المعنى والمفهوم. وأيضا قال هنا: وقيل أصله الجبس، والجبس هو الإنسان اللئيم الذي لا خير فيه، فكأن معناها هنا يؤمنون بالجبت، بالجبس يعني بكل لئيم لا خير فيه ويتبعونه. وتذكرون أن هذا المعنى وهو طبعا من المفردات القليلة الدوران في اللغة، لأن الجبس يستخدم في الشخص اللئيم، لكنه استخدمها البحتري في السينية المشهورة التي قالها في إيوان كسرى، وهي من عيون شعر البحتري التي يقول في مطلعها: صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدى كل جبسي. جدى يعني عطاء، كل جبسي يعني كل شخص لئيم. وأجمل بيت فيها هو قوله: والمنايا مواثل وأنوشروان يزجي الجنود تحت الدرفس. يوم راح البحتري إلى إيوان كسرى في المدائن شاف الرسومات الموجودة على الجدران، فإذا في مرسوم صورة كسرى وهو جالس يستعرض الجنود والحرس، ومرسومة طبعا رسم، بس رسم في غاية يعني الجمال والبداع، لأن الفرس يعني مبدعين في هذا من زمان. ولذلك لاحظوا الفرس كيف يصنعون الاستبرق ويصنعون الديباج ويصنعون هذه المنسوجات من أيام من الجاهلية، موجودة هذا في شعر زهير وفي شعر امرئ القيس وفي شعر الأعشى، أكثر واحد تجدون هذا في شعر الأعشى، متأثر هو كثير الحديث. ولذلك جاء القرآن الكريم فاستخدم هذه المفردات: الاستبرق والسندس ونحو هذه العبارات. فلما رأى البحتري يقول يعني: والمنايا مواثل وأنوشروان يزجي الجنود تحت الدرفس. الدرفس يعني هو يعني زي ما تقول قبة أو مكان يعني يظلل من تحته. فلذلك هذا البيت أوحى لأحمد شوقي في القصيدة المشهورة السينية أحمد شوقي، هو تعجب من هذا البيت الذي قاله البحتري، نعم اللي هو: والمنايا مواثل وأنوشروان يزجي الجنود تحت الدرفس. فيقول: وعظ البحتري إيوان كسرى، وعظ البحتري إيوان كسرى. وثم بنى عليها قصيدة التي يقول فيها: يا ابنة اليم، مشهورة قصيدة أحمد شوقي. أحمد شوقي كان منفيا في أسبانيا، مطرود من مصر وطرد إلى أسبانيا، وكانت مصر مستعمرة بريطانية والهند مستعمرة بريطانية أيضا. فكان أحمد شوقي يسمع السفن وهي تمر مع البحر متجهة إلى مصر وهو ممنوع من دخول مصر، فيقول: يا ابنة اليم، اللي هي السفينة، ما أبوك بخيل ما له مولع بمنع وحبسي، أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي. يعني يقول الهنود يذهبون إلى مصر وكل المستعمرات وأنا ممنوع من دخولها. فالشاهد الجبس هو إذن اللئيم الذي لا خير فيه. فالبحتري هنا يقول أن الجبت هو لغة في الجبس، أصلها الجبس اللئيم، ثم قلبت السين إلى تاء. وهذا أيضا يدخل في التطور الدلالي، ترى المفردات أحيانا يصير في قلب في المفردة فتتغير في ظاهرها ولكن معناها هو نفسه. طيب، قال: والطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره. الطاغوت كذلك، الطاغوت هو كل معبود بباطل يقال له طاغوت. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني هؤلاء الأصنام وهؤلاء الذين يعبدون الأصنام أهدى من محمد وأصحابه، وهذه شهادة ليست لله، شهادة باطلة هم يعرفونها ولكن دفعهم إليها الحسد. ولذلك سيأتي في الآية التي بعدها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، لأنهم يعني فعلوا ذلك حسدا. قال الله: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يمنع العذاب منه بشفاعة أو غيرها. ولاحظوا أنه في الآية التي قبل قليل قال: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وقال هنا: أولئك الذين لعنهم الله. البيضاوي لم يفسر اللعن في الموضعين، لأنه قد مر معنا في سورة البقرة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وتكلم عن اللعن وأنه الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلذلك لم يكرر شرح اللعن في المواضع الأخرى. وهذه منهجية متبعة في العلوم كلها تقريبا، وهو التقليل، خاصة في الكتب المختصرة مثل التفسير البيضاوي، هذا هو بني على الاختصار والإيجاز، فهو يفسر المفردة الغريبة في أول موضع ثم يسكت عنها في بقية المواضع. في بعض كتب التفسير المطولة يحيلون إلى الموضع السابق، ولكن بعضهم لا يحيل. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله في مقدمته، وهو كتاب واسع القرطبي، قال: فإن لم تجد، وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير قال: إذا لم تجد تفسيرا لآية في موضعها فلا تخلو من أمرين، إما أن تكون ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير، وإما أن يكون قد سبق تفسيره فارجع إليها. ذلك القرطبي يعني مشهور بكثرة إحالاته على ما سبق، يقول: وقد سبق بيانها، لكن ما يحدد بالضبط أين الموضع. فالذين حققوا تفسيره في دار الكتب المصرية في الطبعة الثانية انتبهوا لهذه النقطة، فأصبحوا إذا قالوا قد سبق قالوا تحت انظر صفحة كذا جزء كذا. وأيضا طبعة الدكتور عبد الله التركي أيضا حافظت على هذا الإحالة في تفسير القرطبي. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: أم لهم نصيب من الملك أم منقطعة؟ ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك، وجحد لما زعمت اليهود من أن الملك سيصير إليهم. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحدا ما يوازي نقيرا، وهو النقرة في ظهر النواة. وهذا هو الإغراق في بيان شحهم، فإنهم إن بخلوا بالنقير وهم ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلاء متفاقرين. ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا نصيبا من الملك على الكناية، وأنهم لا يؤتون الناس شيئا. وإذا وقع بعد الواو والفاء لا لتشريك مفرد جاز فيه الإلغاء والإعمال، ولذلك قرئ فإذا لا يؤتوا الناس على النصب. أم يحسدون الناس، بل يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو العرب أو الناس جميعا؟ لأن من حسد على النبوة فكأنما حسد الناس كلهم كمالهم ورشدهم، وبخهم وأنكر عليهم الحسد كما ذمهم على البخل، وهما شر الرذائل، وكان بينهما تلازما وتجاذبا على ما آتاهم الله من فضله، يعني النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز، وجعل النبي الموعود منهم عليه الصلاة والسلام. فقد آتينا آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء عمه الكتاب والحكمة النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما، فلا يبعد أن يؤتيه الله مثل ما آتاهم. أبشر. فمنهم من اليهود من آمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بما ذكر من حديث آل إبراهيم، ومنهم من صد عنه أعرض عنه ولم يؤمن به. وقيل معناه: فمن آل إبراهيم من آمن به ومنهم من كفر، ولم يكن في ذلك توهين أمره، فكذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك. وكفى بجهنم سعيرا، نارا مسعورة يعذبون بها، أي إن لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم. نعم، الله سبحانه وتعالى يشير ويعزي ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني باطل هؤلاء وما يقولونه وما يحاربونك به في ضلال وفي تباب، وسوف يعني لن يضر كذلك شيئا. فيقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يعني محاربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مبنية على الحسد والبغضاء والكره لما جاء به، فهم لا يريدون له أن يسود، ولا يريدون له أن يقود، ولا يريدون أن تنتقل الريادة والسيادة إلى بني إسماعيل بعد أن كانت في بني إسحاق وبني يعني أبناء يعقوب. فالله يقول هنا: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هؤلاء اليهود لو كان الملك في أيديهم لمنعوا الناس أن ينالوا شيئا من هذا الملك، لكنه ليس كذلك. فيقول: أم لهم نصيب من الملك أم منقطعة. يقول هنا أم منقطعة، ومعنى الانقطاع أنها انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها، وهذا هو الواقع في السياق هنا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. انتهى الكلام، ثم بدأ كلاما جديدا فقال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فأم هنا إذا جاءت بهذه الطريقة يقال لها أم المنقطعة، بمعنى أن الكلام الذي قبلها منقطع عن الكلام الذي بعده. ومعنى الكلام هنا الإنكار عليهم أنه ليس لهم نصيب من الملك. أم لهم نصيب من الملك أي ليس لهم نصيب من الملك. فهو إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك، وجحد لما زعمت اليهود من أن الملك سيصير إليهم. فإذا يعني لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يعني التنوين هنا هو تنوين عوض عن جملة، وهذا من أوجه الاختصار في العربية. يعني لاحظ هنا أم لهم نصيب من الملك فإذا، يعني فإذا كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، فحذف كل الكلام هذا واستعاض عنه بالتنوين. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحدا ما يوازي نقيرا. وقبل شوية تكلمنا عن النقير، قال وهو النقرة في ظهر النواة، يعني عادة هي النقير أقل من الفتيل لو نظرت إليه من حيث الحجم والموضع، وهذا دليل على شدة بخلهم وحسدهم. وهذا هو الإغراق في بيان شحهم، فإنهم إن بخلوا بالنقير وهم ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء، يعني عاد شد وأقوى. ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا نصيبا من الملك على الكناية وأنهم لا يؤتون الناس شيئا. طيب، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ لاحظوا يعني السياق كله اللي قبل هذا يدل على أن كل التصرفات وكل الإنكار الذي يحصل منهم وزعمهم أن أهل الشرك أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل هذا ليس حقيقيا وهم لا يعتقدونه، لأنهم يعرفون أنهم على باطل، ويعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو امتداد لرسالات موسى وعيسى، وهم يعرفون هذا في كتبهم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكنه حسد. فجاء الله فقال أم يحسدون الناس، هنا أم بمعنى بل وليست بمعنى الهمزة، فهنا أم يحسدون الناس يعني بل يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضله. ولذلك شوف البيضاوي قال بل أيحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو العرب أو الناس جميعا، لأن من حسد على النبوة فكأنما حسد الناس كلهم كمالهم ورشدهم وبخهم وأنكر عليهم الحسد. هنا لاحظوا يا شباب أن تقدير أم يعتمد على السياق، فهنا كانت بمعنى الإضراب، وهنا كانت بمعنى الاستفهام الإنكاري، وهنا كانت للانتقال، وهكذا. ولذلك نحن نكرر دائما أن السياق مهم جدا في فهم الكلام، أي كلام كان السياق الذي ورد فيه الكلام هو الذي يحكم على الكلام ومعناه وما يستنبط منه. ولذلك لاحظوا من القراءات الحداثية للنصوص الدينية ما يسمونه النص المفتوح، وهم يدعون إلى أن يقرأ القرآن الكريم على هذا النظرية، نظرية النص المفتوح، بمعنى أنه مفتوح على كل القراءات ويحتمل كل المعاني ويتعدد معناه بتعدد قرائه دون نظر إلى سياقه ولا أسباب نزوله ولا الزمن الذي نزل فيه. وهذا طبعا سيجعل القرآن الكريم العوبة بيدهم، كما يقولون أنه إذا نص واحد قرأه 10 أشخاص فإنه يصبح له 11 معنى، المعنى الذي قصده صاحبه زائد المعاني التي يفهمونها 10، كل واحد على كيف النص المفتوح. وقد تعاملوا بهذا الطريقة مع الكتاب المقدس فأفسدوا فيه أيما إفساد، فهم يحملون الكلام معاني لا علاقة للنص بها ولا يقصدها صاحبه. بل جاء رولان بارت بنظرية أسوأ من ذلك، هي نظرية موت المؤلف، وهو اعتبار المؤلف لا علاقة له بدلالة النص، هو مثله مثل أي قارئ. فلو كتبت أنت قصيدة مثلا وأعطيتها ناقد من هؤلاء له الحق أن يقرأها كيف ما شاء، فإذا اعترض عليه القائل نفسه قال له أنت لا علاقة لك بالنص، إلا أنت مثلك مثل أي قارئ، بعد ما يصدر النص ويخرج ما لك علاقة فيه. نظرية موت المؤلف كما يقولون، ويدعو بعضهم إلى تطبيقها على القرآن الكريم باعتبار أن القرآن الكريم قد هو كما تزعمون، يقول كما يزعم المسلمون أنه قاله الله، والله سبحانه وتعالى لم يكلم مباشرة بالقرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلمه بواسطة، فهم يقولون هذه النظرية أنسب ما تكون على القرآن الكريم، لأن فيها عدم اعتبار القائل الذي لم نصل إليه ولم نسمع منه. ولكن طبعا الصحيح أنه لا يصح أصلا وعقلا أن يفهم أي نص على الإطلاق بعيدا عن قصد مؤلفه والسياق الذي قاله فيه والملابسات. قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز وجعل النبي الموعود منهم يعني من العرب، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة. وآل إبراهيم هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وأجداد اليهود بني إسرائيل. ولذلك تلاحظون في القرآن الكريم عندما يقع الجدل بين النصارى وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع بهم النقاش إلى إبراهيم، لأنه هو جدهم المشترك، فيقول يعني تقولون أنكم أتباعه وأبنائه، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ما يدعو إليه محمد من التوحيد ومن الحنيفية ومن نبذ الشرك ومحاربة الشرك. وما بل إن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مختصرة في محاربة الشرك: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وإلى آخره. وبعدين هو اللي كسر الأصنام، وله قصة معروفة ومشهورة جدا جدا يعرفها الجميع. فالله يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، يعني يحسدون العرب، يحسدون المسلمين على هذا الفضل، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا صحيح، فإن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد كان فيهم الأنبياء والملوك، منهم داود وسليمان وأيوب وعيسى عليه الصلاة والسلام وموسى وهارون، وكل أنبياء بني إسرائيل كلهم هم من ذرية إبراهيم، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب. فهذا شرف عظيم، شرف عظيم كبير جدا جدا جدا. والله قد ذكره هنا، لقد آتينا. ولذلك لما قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ثم ضرب يعني اختار أسرة من أعظم الأسر في التاريخ التي فضلها الله بالنبوة وبالتناسلها في يعني النبوة فيها وانتقالها فيها. فلما كان محمد عليه الصلاة والسلام نقل هذا الفضل من الفرع، هذا الفرع الكبير الذي توارث النبوة سنين طويلة، يعني ذرية إسماعيل ولا واحد في تاريخهم نزل عليه الوحي حتى جاء آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما يعقوب فكان أبناؤه يتوارثون النبوة والكتاب. قال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. هنا الحكم الكتاب هو الكتب السماوية، طبعا هو اسم جنس المقصود به التوراة والإنجيل والزبور، كل هذه الكتب السماوية أدخلها تحت جنس الكتاب. والنبوة والحكمة هي النبوة في هذا السياق، أن المقصود بالحكمة النبوة التي آتاها الله أنبياء بني إسرائيل. وآتيناهم ملكا عظيما، يعني فوق هذا كله، فيدخل تحته ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، فهو من أعظم الملك في التاريخ، وهو من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كانت يعني سخر الله له الريح، وسخر لداود الجبال، صح؟ فهذا ملك عظيم لم يؤته أحد أبدا على الإطلاق، أنها يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وكان سليمان يتحدث مع الطير، قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل العظيم. فيعني الله يعني يقول لهم: هذا الملك العظيم الذي توارثه آل إبراهيم وأنتم تعرفونه، فلماذا تستكثرون هذا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى العرب وعلى قريش، مع أنهم من نفس الأسرة، أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فلا يبعد أن يؤتيه الله مثل ما آتاهم. وهنا يعني لاحظوا، فقد آتاه الله، فقد آتينا وآتينا وآتينا، لاحظوا في القرآن الكريم استخدام هذه اللفظة آتينا آتينا آتينا، فيها إشارة وامتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده، أن هذه النبوة هي تشريف وهي تفضل من الله، فلم يؤتها أحد بسبب نسبه ولا بسبب أسرته ولا بسبب من الأسباب الدنيوية، وإنما آتى الله النبوة من يستحقها بفضله وتكرمه سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإنما يناله الصالحين المصلحين. ولذلك كانت النبوة في ذرية إبراهيم في الصالحين منهم، وإلا فأبو لهب هو من ذرية إبراهيم، وكذلك أبو طالب، وكذلك يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين وأجداده، وهم كانوا على الشرك وهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، أي من اليهود أو من ذرية إبراهيم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بما ذكر من حديث آل إبراهيم وما آتاهم الله به من الملائكة والكتب السماوية والنبوة، ومنهم من صد عنه يعني عن هذا الطريق فأعرض عنه ولم يؤمن به. وكأن الله سبحانه وتعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويعزيه، فيقول: إبراهيم عليه الصلاة والسلام حورب وعورض وهجر، وبالرغم من ذلك لم يفت ذلك في عضده ولم يوهن ذلك عزيمته، واستمر في دعوته حتى مات عليه الصلاة والسلام. فكذلك يا محمد أثبت على ما أنت عليه حتى يعني ينصرك الله سبحانه وتعالى، وقد كان فعلا. وكفى بجهنم سعيرا أي مسعورة يعذبون بها، إن لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما عد لهم من سعير جهنم. لاحظوا هنا سعير بمعنى مسعور، يعني فعيل بمعنى مفعول. وأنا كررت هذا مرارا في كتب النحو، هناك ضوابط متى يكون فعيل بمعنى مفعول ومتى يكون فعيل بمعنى فاعل. فتأتي هذه الصيغة، صيغة فعيل في القرآن الكريم، مثلا مثل سجين مثلا بمعنى مسجون، جريح بمعنى مجروح، أسير بمعنى مأسور، لكن سميع بمعنى سامع، عليم بمعنى عالم، حكيم بمعنى حاكم، وهكذا. النحويون يذكرون ضوابط متى تأتي فعيل بمعنى فاعل ومتى تأتي بفعيل بمعنى مفعول، أهم الضوابط هو السياق الذي وردت فيه. نعم، تفضل يا أحمد. قال رحمه الله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كالبيان والتقرير لذلك: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى، كقولك بدلت الخاتم قرطا، أو بأن يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه للعذاب كما قال: ليذوق العذاب، أي ليدوم لهم ذوقه، وقيل يخلق لهم مكانه جلد آخر. والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها، فلا محذور. إن الله كان عزيزا لا يمتنع عليه ما يريده، حكيما يعاقب على وفق حكمته. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قدم ذكر الكفار ووعيدهم على ذكر المؤمنين ووعدهم، لأن الكلام فيهم وذكر المؤمنين بالعرض. لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا، فينانا لا جوب فيه، ودائما لا تنسخه الشمس، وهو إشارة إلى النعمة التامة الدائمة. والظليل صفة مشتقة من الظل لتأكيده، كقولهم: شمس شامس وليل أليل ويوم أيوم. نعم، الله سبحانه وتعالى يعني انتقل الآن إلى الحديث عن مصير الكفار في الآخرة وما عده الله لهم من العذاب الشديد بعد تكذيبهم. وكأن دائما في القرآن الكريم تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن هذا الذي يعني يحصل في الدنيا من العذاب أو التعذيب أو التضييق للمؤمنين أو الاستكبار أو العلو للكافرين ليس هو نهاية المطاف، وفي ذلك تعليق للمؤمن وتعليق لقلبه بالآخرة وباليوم الآخر ويوم الحساب. ليست كل القضايا سوف تحسم في الدنيا، قد يموت المظلوم مظلوم ويبقى الظالم ظالم، لكن الحساب في يوم القيامة. ولذلك تذكرون حتى في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يقول الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، مع أن أكثر الناس يتعلقون يريدون الحسم في الدنيا، يعني الغش المنتشر هذا أو الظلم هذا يريدون الحسم في الدنيا، لكن الله يقول أننا سوف نحاسبهم حسابا شديدا في الآخرة، تخويف وترهيب وأيضا إشارة إلى أن ليست كل القضايا تنتهي اليوم. هنا نفس القضية، بعد أن يذكر الله عدوان اليهود وتكذيب اليهود وظلم اليهود وحسد اليهود إلى آخره، فينتقل بالحديث إلى تعذيبهم في الآخرة وما عده الله، فيقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، إشارة إلى أن الله سوف يجعل شعورهم بالعذاب مستمرا متجددا لا يفتر. هذه الآية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني الآن في الكتب الإعجاز العلمي يتحدثون عنها كثيرا، إن الذين كفروا سوف نصليهم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نصليهم نارا قلنا أن الصلي هو التقريب من النار للإحراق، زي ما تشوي الدجاجة على النار، أنت لا تضعها وسط النار حتى تسود تماما، وإنما تشويها شوية شوية حول النار، يعني هذا هو الإصلاء في اللغة التصلية، وهذا أشد حرارة وإلاما من الدخول في النار. فقوله هنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى كما يقول في الآية يبدلهم جلود جديدة ليذوقوا العذاب، وذكر العلة ليذوقوا العذاب، فالعلة هي استمرار شعورهم بالعذاب. وما وقوله أننا نغير الجلد كلما نضج غيرناه، إشارة إلى أنه هو مكان الإحساس بالألم ليذوقوا العذاب. ففي كتب الإعجاز العلمي الآن وفي كتب الطب المعاصرة يعني يقولون أن الشعيرات التي أو مناطق الإحساس بالألم هي في الجلد، ولذلك هذه الآية تدل على هذا المعنى، وهذه تعتبر من آيات التي فعلا لا خلاف عليها في الإعجاز العلمي، لذلك أكثر الآيات المرتبطة بالطب مرتبطة بجسم الإنسان خاصة لا نقاش فيها فعلا، يعني الطب الحديث أثبتها فعلا، يعني مثلا مراحل حمل الجنين ذكرها الله في القرآن الكريم وهي مطابقة لما وصلوا إليه، مثلا هذه أن مناطق الشعور بالألم هي في جلد الإنسان، وأنها إذا عطلت أو أصيب الجلد بأي علة أو يصبح الإنسان يفقد الشعور بالألم، مثل مرضى السكر مثلا الآن أحيانا يصبح لديه برود في الأطراف ولا يشعر بالألم، ربما يعني يدخل في رجله مسمار ولا يشعر به لأنه قد ماتت هذه المنطقة التي فيها الشعور بالألم. وأيضا مثل قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه واستخدام البصمة الآن، ولذلك لاحظوا الآن كيف طوروا الآن استخدام البصمة إلى يعني أشياء كثيرة، حتى الدخول مثلا في العمل بالبصمة أو في الجوالات الآن أنك تفتحها بالبصمة، يعني خلاص هذا إثبات لهذه الحقيقة التي أصبحت متداولة عند الجميع الآن أن البصمة تختلف، لا يمكن يأتي شخص بنفس بصمة أخرى فيفتح جوالك مثلا أو يفتح مكتبك أو كذا، لأنه بهذه البصمة التي هي ذكرها الله بلا قادرين على أن نسوي بنانه. طيب قال ليذوقوا العذاب ليدوم لهم ذوقه، وقيل يخلق لهم مكانه جلدا آخر، والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها. يعني قد يقول قائل طيب الآن إذا بدل الله جلده بجلد جديد، طيب الجلد الجديد هذا وش ذنبه وهو أصلا جلد جديد لم يكن شريكا في المعصية، وإنما المفترض أن الذي يعذب هو الجلد نفسه الذي كان عليه. فيقال إنما العذاب هو للشخص للنفس العاصية وليس للآلة التي يشعر بالعذاب عن طريقها، فهي لا قيمة لها، فلا محذور. هكذا يعني يوجه البيضاوي هذا المقصود. مثل هذه شوفوا أحيانا الإيرادات والاستدراكات التي توجد في القرآن الكريم، مثل هذا مثلا قد يقول قائل طيب ما ذنب الجلد الجديد الخلايا الجديدة ولم تكن هي شريكة في المعصية أو في الكفر أو في التكذيب؟ فهو هنا يعني يقول هذا توجيهها. ولذلك البيضاوي ابن قتيبة رحمه الله له كتاب قيم جدا اسمه تأويل مشكل القرآن، يرد فيه على مثل هذه الإيرادات التي يريدها الزنادقة والذين يعترضون على القرآن. وسبقه ابن أحمد بن حنبل رحمه الله والدارمي في الرد على الجهمية واعتراضاتهم على القرآن الكريم. مثلا يقولون الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، فأثبت أنهم يسألون، ويقول في موضع آخر فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طيب مرة يقول يسألون ومرة يقول لا يسألون، فهذا تناقض. فيأتي ابن قتيبة ابن عباس قبل ذلك يجيب على هذا فيقول إنهم يسألون في موقف ولا يسألون في موقف، لأن مواطن يوم القيامة مواطن كثيرة ومتعددة. فهذه الآية تشير إلى موضع وهذه الآية تشير إلى موضع، فليس هناك تناقض. وهذه القراءة فيها يا شباب من تأويل مشكل القرآن، نقض مطاعن على القرآن، الكتب المعاصرة مثل كتاب الدكتور منقذ السقار أيضا هو جمع كل هذه الشبهات وأصاغها بأسلوب معاصر، هذه مهمة جدا أن نقرأ فيها اليوم، لأن الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم كثيرة، فيعني أن يقرأ الإنسان ويكون على علم بما يعني أبرز هذه الشبهات مهم جدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لاحظوا أنه الكلام قبل قليل عن المكذبين، عن الذين يعني يزكون أنفسهم من اليهود وهكذا، فجاء الحديث عنهم وقدم ذكرهم لأن الحديث كان مسوقا لهم، ثم جاء فختم بذكر المؤمنين. وهذا أسلوب المقابلة في القرآن الكريم، المقابلة، يذكر الجنة ثم يذكر مقابلها النار، يذكر الوعد يذكر الوعيد، يذكر المكذبين فيذكر المصدقين وهكذا. وأما التقديم والتأخير في ذلك فهو حسب السياق، فهنا مثلا كان الحديث عن المكذبين فقدم ذكر الوعيد وذكر العذاب في جهنم وأخر الحديث عن المؤمنين. فهنا يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه تتكرر دائما، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إشارة إلى أنه لا يصح إيمان المؤمن إلا إذا اقترن بالعمل. واحد يقول أنا مؤمن وهو لا يصلي فهو كاذب في دعوة، يقول أنا مؤمن وهو لا يصوم هذا كذب في الدعوة، فلا بد من عمل الصالحات كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال قدم ذكر الكفار ووعيدهم على ذكر المؤمنين ووعدهم لأن الكلام فيهم وذكر المؤمنين بالعرض، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لهم فيها أزواج مطهرة أي الحور العين، الزوجات المطهرات مما يتنجس به نساء الدنيا. البيضاوي لم يشرحها هنا لأنها قد سبقت في سورة العمران وفي سورة البقرة فلم يكررها. وندخلهم ظلا ظليلا قال في تفسيره فينانا لا جوب فيه، وهذا أحيانا يصير التفسير أصعب من الآية. يعني البيضاوي يريد أن يقول أن الظل الظليل هو الفينان الذي لا جوب فيه. الفينان يعني ماذا يقول هنا؟ أن الفينان من يعني من التنوع، ظل ظليل واسع ومتنوع ومترامي المسافات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يجري الراكب في ظلها 500 سنة، فهذا هو الفينان واسع. ولا جوب فيه، لا جوب فيه يقصد البيضاوي يعني ما فيه انقطاع، لأن الجوب هو حتى الجيب، منه الجيب، اليوم نقول الجيب هو المكان الذي الشق الذي في الثوب مثلا، أو الجيب عند العرب قديما وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هو هذه الفتحة التي في الرقبة، الجوب هذا هو الجوب. والذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا يعني قطعوه قطع صغيرة فهذا هو الجوب، لكنه استخدم عبارات صعبة، يعني فينان لا جوب فيه هذه صعبة. لو استخدم مثلا قال ظلا ظليلا أي واسعا منعما ونحو ذلك، قال ودائما لا تنسخه الشمس، وهو إشارة إلى النعمة التامة الدائمة. والظليل صفة مشتقة من الظل لتأكيده، كقولهم شمس شامس وليل أليل ويوم أيوم وظل ظليل ونحو ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا ونجيب عن الأسئلة ونختم بها إن شاء الله، لكن نضع علامة حتى لا نخطئ إذا جينا الأسبوع القادم، يصير هذا 119 إن شاء الله. يقول ما الصحيح في كتابة إذن في غير رسم المصحف؟ هل تكتب إذن أم إذن بالنون أم إذن بالفتحة والتنوين؟ أم يجوز الوجهين أو الوجهان؟ وهل في اللغة مثيل لذلك؟ نعم، هي الصحيح أنه يجوز فيها الوجهان. والمبرد رحمه الله في كتابه المقتضب يرى أنها بالنون تكتب دائما النون، ويستشهدون دائما بالشاهد الشعري إذن والله نرميهم بحرب تشيب لهول مدري يشيب لهول مطلعها تشيب الطفل من قبل المشيب أو نحو ذلك. فإذا كتبت إذن بالنون، فالمبرد يرى أنها على كل حال تكتب بالنون، وبعض النحويين يرى أنها تكتب بالألف والتنوين مطلقا، وهما بمعنى واحد لا تختلفان، وإنما هو اختلاف في الكتابة فقط. وهذه من نعم لها أمثلة طبعا، وفي القرآن الكريم مثلا على سبيل المثال رحمة، كلمة رحمة كتبت في مواضع بالتاء المفتوحة وكتبت في مواضع بالتاء المفتوحة، مرة بالمربوطة ومرة بالمفتوحة. مثلا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك بالتاء المفتوحة، ولولا رحمة ربي، ما الفرق بينهما؟ لا فرق في المعنى، الفرق الوحيد هو في القراءة عند الوقف. فإذا وقفت على المكتوبة بالتاء المفتوحة تقف بالتاء، وإذا وقفت على التاء المربوطة تقف بالهاء، علما أنها ليست موضع وقف أصلا، لكن على افتراض أنك تريد تختبر الطالب توقفه على التاء، لا بد أن يلفظ المكتوبة بالتاء المفتوحة يلفظها تاء. أما أن يعني يكون لها فرق أو في فرق في الدلالة، فليس هناك فرق في الدلالة. في علماء رسم المصحف لا يجدون تعليلا لهذا الفرق، وحي أو اجتهاد من الصحابة، لكن لم يبين لنا وجه الاختلاف بينهم. وبعض الذين كتبوا في رسم المصحف مثل ابن البنا المراكشي صاحب كتاب مشهور صغير اسمه عنوان الدليل في مرسوم التنزيل، هو يرى أن رسم المصحف توقيفي، وجمهور العلماء على أنه اصطلاحي. يعني الصحابة كتبوا المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة الإملائية العادية التي يعني يتعاملون بها في سائر حياته، ولم يكتبوه بكتابة خاصة مخالفة لما هم متعارف عليه، لأن هذا أصلا غريب، أنت لابد تكتب بالكتاب بشيء يقرأه الناس ويفهمونه. لكن هو يرى أنه توقيفي، ولذلك نظم كلامه ابن العاقب الشنقيطي فقال والرسم فيه معجز للناس وحائد عن مقتضى القياس، ليظهر الإعجاز في المرسوم منه كما في لفظه المرقوم أو كذا. فهو يرى أن الإعجاز أيضا في الرسم، وهذا يعني لا يوافق عليه. هذا سؤال يقول هل صح الأثر الوارد عن كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزلنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية، فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه وقال والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي، هل في هذا الأثر دليل على أن الأصل حمل الآية على المعنى الحقيقي إلى المجازي؟ طبعا إذا صح هذا الأثر، لكن الذي صح في إسلام كعب الأحبار أنه يعني أسلم من غير بيان السبب، أنه قد دعي الإسلام وطلع على تعاليمه فأسلم، لكنه لم يثبت في إسلامه هذه القصة، لكنها وردت وردت في بعض كتب التفسير التي تولع بنقل الإسرائيليات الصحيح منها وغير الصحيح، لكنها على كل حال الأصل أننا نحمل معنى الآية على المعنى الحقيقي، هذا هو الأصل، سواء بقصة كعبة وغيره، لكن إذا ثبتت فهي تؤيد هذا أنه فهمها على ظاهرها، أنه فهمها على ظاهرها مباشرة. يقول: كيف نجمع بين حث الله لعباده في سورة الصف كونوا أنصار الله وبين نبذ تزكية النفس؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. هذا نهي عن تزكية المرء لنفسه، وفي سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول في سورة الصف: كونوا أنصار الله. فيقول الأخ هنا: كيف يعني نجمع بين الآيتين؟ أنا لا يظهر لي أن في قولي كونوا أنصار الله تزكية للنفس، وإنما هو أمر بأن يكون الإنسان متبعا لأوامر الله، فهو بهذا الاتباع يكون من أنصار الله. والمقصود بالتزكية هو أن يزكي الإنسان عمله أو يزكي نفسه ويثني عليها ويمدحها، سواء بالقول أو بالفعل أو بالتلميح أو بالتصريح، يزكي نفسه. وينبغي للمسلم دائما أن لا يزكي نفسه مطلقا، ولا يوافق من يزكيه، ويترك هذا لله سبحانه وتعالى، ويتركه بين يعني للناس إن أرادوا أن يزكوا الإنسان بعيدا عنه لا بأس، لكن أن يرضى به أو أن يدعو إليه أو أن يطلبه فهذا منهي عنه، ولا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك، لأن يعني تزكية النفس مذمومة، وهي باب للغرور، هي باب للغرور. ولا شك أن الإنسان مجبول على حب الثناء، ولكن ينبغي للمؤمن أن يقاوم هذه الطبيعة في نفسه حتى لا يقع يعني ضحية لهذا العادة أو طبيعة النفس البشرية. يقول: وردت كلمة أنفسهم في عدة سياقات في القرآن الكريم، منها: فلا تزكوا أنفسكم، وألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، وغيرها. فهل كلها تأتي بمعنى النفس والإخوان، أم حسب السياق، أم يشمل كل المعاني؟ أقصد، هل معناها كلمة واحدة أم يتغير بتغير السياق؟ هو الصواب هو الأخير، أن كلمة النفس بمعنى الذات، بمعنى الذات، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حتى تستخدم في حق الله في نفسك، لكنها معناها بحسب السياق الذي وردت فيه. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، قال المفسرون: لا تخرجون إخوانكم. وقوله في سورة النور مثلا: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، قال المفسرون: فسلموا على إخوانكم. فسمى الإخوان أنفسكم، إشارة إلى أن المؤمنين بينهم من الرابطة ومن الأخوة ما يجعلهم كالنفس الواحدة. ولكن في قوله: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي المرء نفسه، فإذن هي بمعنى الذات مباشرة. فالذي يفرق بين دلالة ودلالة هو السياق الذي ورد فيه الكلام. نعم، وهذه يعني قضية كبرى في فهم أي كلام أو أي نص لغوي، سواء كان نصا شرعيا أو كان نصا نبويا أو شعريا أو قصصيا أو أيا كان، فإنه يبقى السياق الذي يحكم على المقصود الذي يقصده المتكلم. ولعلنا نكتفي بهذا، ونكمل إن شاء الله التعليق على الآيات في اللقاء القادم. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.